يا قوم إن الأمر جد قد مضى زمن المزاح، سموا الحقائق باسمها فالقوم أمرهم صراح. سقط القناع عن الوجوه وفعلهم بالسر باح، عاد الصليبيون ثانية وجالوا في البطاح، عاثوا فسادا في الديار كأنها كلأ مباح، عادوا يريقون الدماء ولا حياء من افتضاح. كنا نسينا ما مضى لكنهم نكأوا الجراح. يا أمة الإسلام هبوا وعملوا فالوقت راح، الكفر جمع شمله فلما النزاع والانتطاح. فتجمعوا وتجهزوا بالمستطاع وبالمتاح، فتجمعوا وتجهزوا بالمستطاع وبالمتاح. أرأيت كيف يكاد للإسلام في وضح الصباح، أرأيت أقصانا وما هدم العدو وما استباح، أرأيت أرض الأنبياء وما تعاني من جراح، أرأيت كيف بغى اليهود وكيف أحصن الصياح، غصبوا فلسطينا وقالوا ما لنا عنها براح، كشروا عن الأنياب لم يخفوا وجوههم القباح، لم يعبأوا بقرار أمن دانهم أو باقتراح. يا ألف مليون وأين هم إذا دعت الجراح، هاتوا من المليار مليونا صحاحا من صحاح، من كل ألف واحدا أغزو بهم في كل ساح، من كل ألف واحدا أغزو بهم في كل ساح، من كل ألف واحدا أغزو بهم في كل ساح، من كل ألف واحدا أغزو بهم في كل ساح.